الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة النحل الآية 38 قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال فيها ذكر مكر السيئات، الثانية أنهم مستحقون لتعجيل العقوبة، الثالثة كيف أمنوا ذلك، الرابعة ذكر أنواع العذاب الأربعة، الخامسة أنهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث، السادسة أنهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث، السادسة ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا نزال مع المسائل والفوائد المستنبطة من سورة النحل للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا فيه تهديد وتحذير لأهل الشرك والتكذيب بدعوة النبيين من الأمن من مكر الله، وأن عقوبة الله تبارك وتعالى قد تحل بهم ليلا، قد تحل بهم نهارا، قد تحل بهم خسفا، قد تكون شيئا ينزل عليهم من فوقهم، قد تأتيهم من طريق لا يشعرون بها. فعقوبة الله تبارك وتعالى التي يحلها بأعدائه والمكذبين برسله تأتي بغتة، فإنه سبحانه وتعالى يمهل للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه تبارك وتعالى أخذه بغتة. فذكر جل وعلا في هذه الآية والتي بعدها أنواعا من العقوبات والأخذ، أخذ الله سبحانه وتعالى للظالم، قد يكون من هذا الطريق وقد يكون من هذا السبيل، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. فهذا تهديد ووعيد لمن كان ظالما أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تفجأه العقوبة ويندم، حيث لا يفيد الندم ولا ينفع. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل المستنبطة من هذا السياق: الأولى ذكر مكر السيئات، ذكر مكر السيئات أخذا من قوله: أفأمن الذين مكروا السيئات. ومكرها بفعلها والحث على اتيانها ومخادعة الناس فيها والصد عن الحق المنافي لها والمبطل لها، فهذا كله من مكر السيئات الذي عليه أو جاء فيه هذا التهدد وهذا الوعيد في هذا السياق العظيم المبارك. الثانية أنهم مستحقون لتعجيل العقوبة، أنهم أي الذين مكروا السيئات ممن ذكر خبرهم في مواضع تقدمت في هذه السورة العظيمة المباركة، مستحقين لتعجيل العقوبة، لكن الله جل وعلا حليم ويمهل للظالم ويعطيه مزيد فرصة ووقت ليراجع نفسه ليفيئ من ظلمه وتعديه وتجاوزه، لكنه لا يهمله سبحانه وتعالى، لكنه لا يهمله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الثالثة: كيف أمنوا ذلك؟ كيف أمنوا ذلك؟ أي تعجيل العقوبة. كيف أمنوا ذلك؟ أي كيف أمنوا تعجيل العقوبة وقد رأوا المثلات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالمكذبين قبلهم، والنكال العظيم الذي أنزله تبارك وتعالى بمن قبلهم. وقد تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال: كيف أمنوا ذلك؟ أي كيف أمنوا تعجيل الله تبارك وتعالى للعقوبة. المسألة الرابعة: ذكر أنواع العذاب الأربعة. ذكر أنواع العذاب الأربعة في قوله جل وعلا: أن يخسف الله بهم الأرض، هذا نوع من أنواع العذاب، أن يكون العذاب يأتيهم من تحتهم خسفا بالأرض بهم من تحتهم، مثل ما خسف الله تبارك وتعالى بقارون الأرض، فقد تكون العقوبة خسفا بالمعاقب من تحته، فهذا نوع. والنوع الثاني: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، تأتيهم من جهات لا يتوقعون أن تأتيهم من جهتها العقوبة، وقد تكون الجهة التي تحل بالعقوبة أو تحل العقوبة من خلالها جهة يأمن الإنسان أن يحل به شيء من ذلك الطرف أو من تلك الجهة، ومن مأمنه يؤتى الحذر. فقد تكون من جهة لا يظن ولا يشعر أن تحل به عقوبة من جهتها، أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. تقلبهم أي تنقلهم من مكان إلى مكان في مصالحهم وأعمالهم وشؤونهم، يتنقلون على ضلالهم وعلى كفرهم وصدودهم عن دين الله تبارك وتعالى، فقد يتحل بهم العقوبة وهم يتقلبون في تلك الأعمال، يقومون بنشاط لأعمالهم للتقلب للأعمال والمصالح، ثم تأتي عقوبة تجهز عليهم عن آخرهم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، وهذا كما ذكر أهل العلم أشد ما تكون العقوبة، أشد ما تكون العقوبة أن يؤخذ المعاقب ومن يحل به النكال على تخوف، أي على تخوف منه من العقوبة، يتحرى أو يتوقع أو يظن وصولها وهو لا يزال خائفا منها، يشتد خوفه منها، ثم تحل به وهو على تلك الحال. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة أنهم لا يعجزون، بعد ذكر الثالثة، أي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر العقوبة الثالثة ويقوله أو يأخذهم في تقلبهم، ختم ذلك بقوله: فما هم بمعجزين، أي أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. وكما أن عطاءه سبحانه وتعالى كلام، فإن عقوبته تبارك وتعالى كلام. وقد تقدم معنا قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره أمر مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد العموم. أمره أي أيا كان، عذابا أو عطاء ونعمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما هم بمعجزين. قال السادسة: ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع، يعني بعد النوع الرابع، ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع أي بعد النوع الرابع، يشير إلى قوله: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا فيه أن عدم مباغتتهم بالعقوبة وتأجيل ذلك وإعطائهم مهلة، هذا من رأفته سبحانه وتعالى ورحمته بهؤلاء، لعلهم ينيبون، لعلهم يرجعون. فعدم المباغتة في العقوبة هذا من رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولذا ختم النوع الرابع وهو آخر الأنواع، أنواع العذاب الأربعة، ختم بقوله: إن ربكم لرؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله: التاسعة والثلاثون والآيتان بعدها، وهي قوله تعالى: وقال الله لا تتخ، وهي قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا فيها ذكر الآية التي في المخلوقات. الثانية: تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه. الثالثة: تفيؤ الظلال يمينا وشمالا. الرابعة: سجودهم لله. الخامسة: حال الدخول. السادسة: ذكر جميع دواب السماء والأرض. السابعة: سجود جميع الملائكة. الثامنة: عدم استكبارهم مع شرفهم. التاسعة: مع ذلك خوفهم منه. العاشرة: ذكر الفوقية. الحادية عشرة: ذكر كونهم مع ذلك الخوف كامل الانقياد فيما أمروا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، إلى تمامها والآيتين بعدها. قال رحمه الله في المسائل المستنبطة من هذا السياق، قال فيها: ذكر الآية التي في المخلوقات. فيها ذكر الآية التي في المخلوقات، أي الآية العظيمة في مخلوقات الله تبارك وتعالى، أنها كلها خاضعة لله عز وجل، ذليلة بين يديه، مسبحة ومعظمة له، وساجدة لله تبارك وتعالى. فهذه آية عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، ودعا عباده إلى التفكر في ذلك لما فيه من دلالة على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه وحده الذي يستحق أن يذل له ويخضع، وأن تصرف له تبارك وتعالى أنواع العبادة. الثانية: تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه. عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه. قال الله جل وعلا: أولم يروا، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فهذه المخلوقات يراها هؤلاء، لكن نفي عنهم أو نفيت عنهم الرؤية لأنها لم تكن رؤية اعتبار واتعاظ مثمرة، فيمرون بالآيات ويشاهدونها فلا ينتفعون بها فصح أن ينفى عنهم الرؤية لعدم الانتفاع بهذه الآيات العظيمة، آيات الله تبارك وتعالى الدالة على عظمته ووجوب الخضوع والذل له وحده جل وعلا. فيقول رحمه الله تعالى: تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه. ومعنى عدم رؤيتهم ذلك أي الرؤية المثمرة للخضوع والذل والطاعة لله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية له. الثالثة: تفيؤ الظلال يمينا وشمالا. وهذه من الآيات، الدالة على عظمة المبدع جل وعلا في قوله سبحانه: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، عن اليمين والشمائل. والظلال تارة يكون عن اليمين وتارة عن الشمال بحسب حال ذلك الشيء مع الشمس في غروبها أو شروقها. فهذا الظل الذي تارة يكون عن يمينها وتارة يكون عن شمالها ويتقلص شيئا فشيئا ثم يمتد من الجهة الأخرى شيئا فشيئا بحسب حركة الشمس، فهذا من الآيات الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع جل وعلا. تفيؤ الظلال يمينا وشمالا. الرابعة: سجودهم لله، أي سجود الكائنات لله تبارك وتعالى. وهذا سجود اضطرار لجميع الكائنات خضوعا وذلا لله تبارك وتعالى، كما أن الكائنات كلها تسبح الله تبارك وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الخامسة: حال الدخول، لعل المراد بذلك ما ختمت به هذه الآية في قوله: سجدا لله وهم داخرون، أي على هذه الحال وهم داخرون، أي ذليلون خاضعون منكسرون بين يدي الرب سبحانه وتعالى. السادسة: ذكر جميع دواب السماء والأرض، أي في ذلها وخضوعها لله تبارك وتعالى، كما قال الله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ففيه سجود جميع دواب السماوات والأرض، ما كان منها ناطقا وما كان منها صامتا غير ناطق، كلها شأنها كما وصف الله تبارك وتعالى تسجد لله جل وعلا. السابعة: سجود جميع الملائكة، أي لله تبارك وتعالى. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فهذا فيه سجود الملائكة لله تبارك وتعالى. الثامنة: عدم استكبارهم مع شرفهم، يعني علو منزلتهم ورفعة مكانتهم، عدم استكبارهم. وغالبا يجيء الاستكبار مع علو المكانة وعلو المنزلة، إما مالا أو جاها أو رئاسة أو غير ذلك، يأتي معها الاستكبار والإباء والامتناع فيقول رحمه الله تعالى: عدم استكبارهم أي استكبار الملائكة مع شرفهم، أي مع المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي جعلهم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وهم لا يستكبرون. التاسعة: مع ذلك خوفهم منه، مع ذلك أي السجود والخضوع والذل لله تبارك وتعالى، خوفهم منه في قوله: يخافون ربهم من فوقهم. ففيه خوف الملائكة من الله تبارك وتعالى مع ما هم عليه من ذل وطاعة وامتثال دائم لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مع هذا كله يخافون ربهم من فوقهم. وحال المؤمن هي هذه الحال، حال المؤمن هي هذه الحال: دأب على الطاعة ومواظبة على العبادة وتجنب للمعاصي، وفي الوقت نفسه خوف من الله، بخلاف المنافق. المنافق تضيع للعبادة وتفريط في الطاعة وفعل للمعاصي والذنوب، وفي الوقت نفسه عدم خوف من الله، عدم خوف من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. مثل هذه الحال التي ذكر الله عن الملائكة: إحسان ومخافة. والمنافق جمع بين إساءة وأمن، إساءة في العمل، إساءة في العمل، وأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. العاشرة: ذكر الفوقية، أي فوقية الله، ذكر فوقية الله أي على خلقه. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. وزينب رضي الله عنها تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. فإثبات الفوقية أي فوقية الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد. والفوقية من الدلائل أو من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ذكر الحادي عشرة: ذكر كونهم أي الملائكة مع ذلك الخوف كامل الانقياد فيما أمروا، كامل الانقياد فيما أمروا، في قوله: ويفعلون ما يؤمرون، أي يفعلون كل ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به، لا يعصونه سبحانه في شيء، كما قال الله تعالى في آية أخرى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله: الثانية والأربعون، وهي قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قال فيها النهي عن اتخاذ إلهين. الثانية: بيان أن الإله واحد. الثالثة: بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهبة. الرابعة: الاستدلال على ذلك بملك السماوات والأرض. الخامسة: الاستدلال بأن دينه واصب. السادسة: الإنكار عليهم في تقوى غيره مع هذه الأدلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قول الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. يقول رحمه الله تعالى: الأولى النهي عن اتخاذ إلهين، النهي عن اتخاذ إلهين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فالنهي عن اتخاذ إلهين، لأن اتخاذ إلهين شرك وتنديد، والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وعدم إشراك أحد معه كائنا من كان، كما أنه تفرد جل وعلا بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتدبير، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة ولا يتخذ معه إله آخر. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد. وهذا فيه المسألة الثانية، بيان الإله الواحد وهو الله تبارك وتعالى المألوه بحق، الذي له وحده يكون الذل والخضوع، وله وحده العبادة، يخلص له الدين ويفرد ويخص وحده بالعبادة ولا يجعل معه شريك. إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد، تقدمت معنا. قال رحمه الله: الثالثة بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهبة، إفراده بالرهبة، والرهبة عبادة مثل ما أن الرغبة عبادة، فلا تكون الرغبة إلا إليه ولا تكون الرهبة إلا منه، يعبد رغبة ورهبة، رغبة إليه ورهبة منه سبحانه وتعالى. فالرهبة عبادة ويجب أن يفرد بها، والآية دلت على وجوب إفراده بالرهبة، قال: فإياي فارهبون. وهذا التقديم يفيد الحصر، هذا التقديم يفيد الحصر، وأنه يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالرهبة، كما أنه يجب أن يفرد بالرغبة، أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالرغبة. الرابعة الاستدلال على ذلك بملك السماوات والأرض، استدلال على ذلك أي وجوب إخلاص الدين له ومن ذلكم إفراده بالرهبة، الاستدلال على ذلك بملكه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض في قوله: وله ما في السماوات والأرض، واللام لام الملك، في قوله: وله ما في السماوات وله ما في السماوات والأرض، أي ملكا، فهو المالك للسماوات والمالك للأرض ولما بينهما، المالك جل وعلا لكل شيء. الخامسة الاستدلال بأن دينه واصب، بأن دينه واصب في قوله: وله الدين واصبا، ومعنى واصبا أي ثابتا، ومعنى واصبا أي ثابتا دائما. فالدين لله تبارك وتعالى واصبا أي ثابتا دائما لله جل وعلا، ليس لأحد سواه، وله الدين واصبا. السادسة الإنكار عليهم في تقوى غيره، الإنكار عليهم في تقوى غيره مع هذه الأدلة أي الواضحة على وجوب تقواه وحده وخشيته وحده سبحانه وتعالى، فمع وضوح هذه الأدلة كان من أمر هؤلاء وحالهم أن جعلوا التقوى لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا ختم السياق بقوله: أفغير الله تتقون، يعني مع وضوح هذه الدلائل والشواهد والبراهين على وجوب إفراده وحده بالتقوى، تتقون غيره ولا تتقونه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والأربعون، وهي قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال: فيها التذكير بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها. الثانية: اللجأ إليه وحده إذا نزل الضرر بالجؤور. الثالثة: فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلاص. الرابعة: ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم. الخامسة ذكر العاقبة الثانية وهي التمتع. السادسة الوعيد. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قوله: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يقول رحمه الله: الأولى فيها التذكير بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها. وما بكم من نعمة فمن الله، أي كل نعمة بكم من صحة أو عافية أو ولد أو مال أو تجارة أو غير ذلك من النعم التي لا حد لها ولا عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكل هذه النعم من الله، هو المان وهو المتفضل وحده لا شريك له. فهذا فيه التذكير بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها. وتفرد الله وحده بالنعم دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة. كيف يكون النعم كلها منه وحده نازلة على العباد ثم العبادة تصرف لغيره، ثم العبادة تصرف لغيره والالتجاء يكون لسواه، ووحده تبارك وتعالى المتفرد بالنعم. فتفرد الله بالنعم، تفرد الله تبارك وتعالى وحده بالنعم دليل على وجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا من براهين التوحيد ودلائله، من براهين التوحيد ودلائله تفرد الله سبحانه وتعالى بالنعم لا شريك له. الثاني اللجأ إليه وحده إذا نزل الضرر بالجؤور، إليه تجأرون أي تضرعون وتلحون بالسؤال والدعاء والالتجاء إذا مس الإنسان الضر وحلت به النازلة والمصيبة، لجأ إلى الله وأخذ يجأر يدعو بإلحاح وإخلاص وقوة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقوله إليه تجأرون أي إليه وحده، لا تجعلون معه شركاء مخلصين له سؤالكم ودعاءكم وطلبكم، نظير قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ونظير قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أي تخلصون له الدعاء ولا تلتفتون إلى غيره أبدا ممن كنتم تدعونهم وتسألونهم، لا تلتفتون إلى شيء من ذلك، بل تخلصون لله سبحانه وتعالى. وهذا إخلاص في حال الشدائد والكرب، إخلاص في حال الشدائد والكرب، وهو حال المشركين، يخلصون في الشدائد والكرب ويشركون في حال الرخاء، ويشركون في حال الرخاء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أي بعد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من الكرب العظيم الذي حل به، يعود بعد ذلك إلى ممارسة الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال: الثالثة فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلاص. فعلهم القبيح بعد أمرين: بعد كشفه أي كشف الله لذلك الضر الذي أصابهم، في قوله جل وعلا: ثم إذا كشف الضر عنكم. وبعد الإخلاص الذي وقع منهم حال الضر، أخلصوا لله حال ضرائهم وأخلصوا التجاءهم إليه وحده، فأخذوا يجأرون مخلصين لله وحده يطلبون النجاة. والإخلاص من أين أخذه الشيخ؟ الإخلاص من أين أخذه؟ ها؟ لا، من الآية، قال فإليه تجأرون، قال فإليه تجأرون، وهذه تفيد الإخلاص لأنها من أساليب الحصر. إليه تجأرون أصلها تجأرون إلى الله، فقدم المعمول على العامل فأفاد الحصر. فمعنى قوله فإليه تجأرون أي وحده، لا تجأرون في حال ضرائكم إلى أصنام أو إلى معبودات، وإنما تجأرون إلى الله وحده، فهذا إخلاص منهم في الشدائد. قول فإليه تجأرون أي حال الشدائد، حال الشدائد إليه تجأرون أي مخلصين. فإذا بعد الإخلاص وبعد الخلاص، بعد الإخلاص وبعد الخلاص أي من الشدة، يرجعون إلى ماذا؟ الشرك، وهم عاينوا أنهم لم يكن خلاصهم إلا بإخلاصهم، لم يكن خلاصهم إلا بإخلاصهم. فإذا كان الإخلاص هو وحده طريق الخلاص وقد عاينوا ذلك في شدائدهم، فلما يعودون إلى الشرك لو كانوا يعقلون؟ قد مر معنا قصة عكرمة، كيف أنه اعتبر اعتبارا عظيما واتعظ اتعاظا عظيما، فمن الله عليه بالهداية إلى الإسلام برؤية هذه الآية، لما كان من الأربعة الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، ولما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح ففر وركب الفلك مع أناس، فتلاطمت الأمواج وعاينوا الموت، فقال أصحاب السفينة أي ملاكها لمن فيها من ركاب أخلصوا، فإنه لا ينجيكم في هذا إلا الإخلاص. لاحظ الذين يخاطبونهم بهذا الخطاب مشركين، قالوا أخلصوا، مشرك ويدعو من معه إلى الإخلاص، لكن متى؟ في الشدة. مشرك يدعو من معه إلى الإخلاص في الشدة، قال أخلصوا لا ينجيكم في هذا إلا الإخلاص. فقال في نفسه عكرمة وكان معهم، لئن كان لا ينجينا في هذا إلا الإخلاص فإنه لا ينجينا في أي مكان إلا الإخلاص، لله علي عهد لئن نجاني من هذا لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما أو كلاما هذا معناه. وجاء يتسلل لا يراه أحد لأنه مهدر الدم، من رآه من الصحابة مجرد ما يراه سيبادر إلى قتله، فجاء يتسلل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلاص، وقوله بعد الإخلاص يعني بعد أن عاينوا هم بأنفسهم ثمرة الإخلاص وفائدته العظيمة، وأنه لم ينجهم في شدتهم إلا الإخلاص، فكان الواجب عليهم أن يتعظوا ويعتبروا. الرابعة ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم، والخامسة ذكر العاقبة الثانية وهي التمتع، ذكر العاقبة الثانية والتمتع. أخذ ذلك من قوله جل وعلا في ختام هذا السياق ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم. وقول الشيخ ذكر عاقبة فعلهم هذا فيه أن اختياره رحمه الله أن اللام هنا هي لام العاقبة، أن اللام في قوله ليكفروا هي لام العاقبة ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أفادت الآية ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم، وذكر العاقبة الثانية وهي التمتع. ليكفروا بما آتيناهم، الكفر بنعمة الله، ما آتاهم الله من نعمة، هذه العاقبة الأولى. والعاقبة الثانية التمتع بهذه النعم إلى أن تحل بهم العقوبة وينزل النكال. ولهذا ختمت الآية بالوعيد فسوف تعلمون، فسوف تعلمون. قال الشيخ رحمه الله السادسة الوعيد، أي في قوله فسوف تعلمون. نعم. قال رحمه الله السابعة والأربعون، وهي قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال جعلهم حقا من الذي أعطاهم الله لغيره. الثانية أنهم لا يعلمون. الثالثة الوعيد. الرابعة أنه بالقسم. ثم ذكر رحمه الله الفوائد المستنبطة من قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال رحمه الله الفائدة الأولى جعلهم، لعلها حظا من الذي أعطاهم، من الذي أعطاهم الله لغيره. عندنا حقا، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا الموضع دخله شيء من التصحيف في عند النساخ والطباعين. فالسابعة جعلهم حظا من الذي أعطاهم الله لغيره، أي لغير الله. والحظ هو النصيب، الحظ هو النصيب. وفي الآية قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، نصيبا أي حظا. فجعلوا حظا من الذي أعطاهم الله لغير الله، من الذي أعطاهم الله من النعم لغيره، أي يتقربون به إلى غير الله سبحانه وتعالى. ويا سبحان الله، هذا من أعجب العجب وأدل الدلائل على سفه عقول أولئك. يتفضل الله عليهم بالنعم ويتقربون بها إلى غيره، يتفضل الله عليهم بالنعم ويصرفون التقرب بهذه النعم التي أنعم بها عليهم إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال جعلهم حظا من الذي أعطاهم الله، جعلهم حظا من الذي أعطاهم الله لغيره. الثانية أنهم لا يعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون، فهذه دليل على عظم جهالة هؤلاء القوم. الثالثة الوعيد في قوله سبحانه وتعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ففيها الوعيد لهؤلاء. الرابعة أنه بالقسم، أي وعيد بالقسم، وعيد بالقسم تالله لتسألن، فهذا فيه وعيد بالقسم. نعم. قال رحمه الله الثامنة والأربعون، وهي قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قال جعلهم الله الأوكس. جعلهم لله الأوكس، كما قال الله ويجعلون لله. قال جعلهم لله الأوكس. الثانية جعلهم لأنفسهم الأعلى. الثالثة إذا بشروا بما جعلوا لله جرى منهم ما ذكر. الرابعة أنه لشدته يتوارى. الخامسة أنه يتردد، هل يمسكه على هون أم يدسه. السادسة التسجيل على سوء هذا الحكم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قول الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وآيتين بعدها. قال الأولى: جعلهم لله الأوكس. جعلهم لله الأوكس أي الأنقص. جعلهم لله الأوكس يعني الأنقص والأقل في النصيب والحظ، ضد الأعلى. فيجعلون الأعلى لأنفسهم ويجعلون الأوكس لربهم سبحانه وتعالى. وجعلهم لله الأوكس، قال: ويجعلون لله البنات. ويجعلون لله البنات سبحانه، والبنات هذا نصيب لا يحبونه لأنفسهم، هذا نصيب لا يحبونه لأنفسهم. ولهذا سيأتي في الآية التي بعدها: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فجعلوا لله الأوكس أي النصيب الأقل، النصيب الأقل والأنقص. الثانية: جعلهم لأنفسهم الأعلى. جعلهم لأنفسهم الأعلى أي الذكور. جعلهم لأنفسهم الأعلى الذكور. قال: جعلهم لأنفسهم الأعلى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون الذكور. يجعلون لأنفسهم الذكور، وإذا جاءت الواحد منهم الأنثى تغيرت حاله واسود وجهه وتوارى من القوم إلى آخر ما ذكر. وفي سورة النجم ماذا قال الله تعالى؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة. أي جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم وما لا يشتهونه وما لا يحبونه. جعلوا لله البنات، وقالوا الملائكة بنات الله، وقالوا الملائكة بنات الله. والواحد منهم إذا بشر بالأنثى غضب وكره ذلك واسود وجهه. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الفائدة الأولى: جعلهم لله الأوكس. الثانية: جعلهم لأنفسهم الأعلى كما في قوله ولهم ما يشتهون. الثالثة: إذا بشروا بما جعلوا لله جرى منهم ما ذكر. إذا بشروا أي بشر الواحد منهم بالأنثى جرى منهم ما ذكر، أي في الآية الكريمة: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الرابعة: أنه لشدته يتوارى. لشدته يعني شدة هذا الأمر الذي بشر به يتوارى أي يختفي عن أنظار الناس، لا يحب أن يراه أحد لسوء وشدة ما بشر به، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الخامسة: أنه يتردد هل يمسكه على هون أم يدسه في التراب. أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. هل يمسكه على مضض وكراهية ونفرة وعدم محبة وضيق ونكد ويصبر على هذه الأنثى التي عنده مغثوثا منكدا مغاضا، أو أنه يتخلص منها بدسها في التراب أي دفنها حية في التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان هؤلاء على هذه الحال، يعني بعضهم يصبر على الأنثى ويبقيها عنده وهو في أشد الكراهية والبغض والنفرة، مبغضا كارها ويختفي عن أنظار الناس ولا يريد أن يراه أحد من سوء ما بشر به، ويبقى مترددا بين أن يمسكها على هون أو يدسها في التراب. وعدد منهم يبادر إلى دسها في التراب، بل بعضهم ما كان يحتمل إطلاقا أن تنسب إليه أنثى وتضاف إليه أنثى ولا لدقائق، من شدة كراهية بعضهم فعلا للأنثى. ومن يقرأ تاريخهم يرى عجبا فيما ذكر أهل العلم، يعني من ذلك أن بعضهم من شدة كراهيته للأنثى يحفر حفرة، وعندما تطلق زوجته يأتي بها عند الحفرة، يأتي بها عند الحفرة، وأول ما يخرج المولود ويستهل صارخا إن كان أنثى من الأم إلى الحفرة مباشرة، ما يجلس في الدنيا ولا دقيقة واحدة من شدة ما قام في قلب بعض من كراهية للأنثى. بلغ به بعضهم هذا الحال، أنه يجلس وقت الولادة عند زوجه، وما أن يخرج المولود إن كان أنثى مباشرة من الأم إلى الحفرة مباشرة، ويهيل عليه التراب يدفنها حية في التراب. وبعضهم يصبر عليها السنة والسنتين والثلاث والأربع. ومما ذكر في ذلك أنها إذا بلغت الخامسة أو السادسة قال لأمها طيبيها جمليها زينيها ويأخذها معه، كأنه يأخذها إلى فسحة أو متعة أو نحو ذلك، فيأخذها معه وتنطلق معها البنت البريئة فرحة مسرورة بصحبة والدها، ويكون هيئ لها في مكان حفرة، فيذهب بها إلى تلك الحفرة ويدفعها من ورائها داخل الحفرة ويهيل عليها التراب حية بنته جاهلية جهلة ضلالة عمياء. فالحمد لله الذي أنقذنا بالإسلام، الحمد لله الذي أنقذنا بالإسلام، النعمة علينا بالإسلام نعمة عظيمة جدا، والمنة بالإسلام منة كبيرة. فكانوا في جهالة جهلاء وفي ضلالة عمياء. هذا الذي يبغضونه هذا البغض ويكرهونه هذه الكراهية يجعلونه لله ويقولون الملائكة بنات الله، والواحد منهم إطلاقا ما يطيق أن تكون له بنت أو تضاف له بنت، وبعضهم على ما ذكر ما يصبر أن تكون له ولا لحظة واحدة، ومع ذلك يجعلون الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. السادسة التسجيل على سوء هذا الحكم بما ختم به هذا السياق العظيم المبارك، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. وقوله ألا ساء ما يحكمون نظير قوله تبارك وتعالى في سورة النجم تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة. ونقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.